بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقدم الكلام على كرامات الأولياء وأنها هي خوارق العادات التي يظهرها الله تبارك وتعالى على يد بعض أوليائه المتقين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن أن ننبه إلى أن كل من المعجزات والآيات والبراهين والكرامات والأحوال الشيطانية تشترك في شيء واحد، وهو أن كل منها خارق أمر خارق للعادة. فالمعجزة للنبي أمر خارق للعادة، وبقية آيات الأنبياء ودلائل نبوتهم هي أيضا أمور خارقة للعادة، والكرامات هي أيضا أمر خارق للعادة، وكذلك الأحوال الشيطانية وما يظهر على يد السحرة والكهان ونحوهم من أمور خارق العادة، فإنه يشترك مع تلك الأمور في كونها كلها خارقة العادة. لكن كيف نميز بين هذه الخوارق؟ فما كان على يد نبي أو رسول فهو دليل من دلائل نبوته أو معجزاته صلى الله عليه وسلم، وما كان على يد من ظاهره الصلاح والتقوى من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو كرامة، وما كان من هذه الخوارق على يد من ظاهره الفسق وارتكاب المعاصي فإنه حال شيطاني من استخدام الشياطين. ولذلك قلنا أن الخوارق والأحوال الشيطانية هي ما قد يظهر من خوارق العادات على أيدي أقوام هم من المعروفين بالفسق والمعاصي، كأن يمشي بعضهم على الماء أو يطير في الهواء أو نحو ذلك من الأمور الخارقة للعادة. وهذا مما يستعينون بالسحر وأعمال الشياطين عليه. وقد يدعي بعضهم النبوة عند إظهاره للخارق، وهذا من علامات كذبه وضلاله، فإن النبوة قد ختمت. وذلك مثل الحارث الدمشقي في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فقد كان يضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه، ويضعون في يديه ورجليه القيود فيخرجهما، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، والرخامة هي نوع من الأحجار. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح فلم يؤثر فيه، فقال له عبد الملك بن مروان: إنك لم تسم الله. فسمى الله جل وعلا فطعنه فقتله حينئذ. وبهذا نكون قد انتهينا من دلائل نبوة الأنبياء ودلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكرامات الأولياء والأحوال الشيطانية. ويبقى معنا مما من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يبقى معنا الكلام على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في بيان عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤلفات يستظهر فيها الأدلة على هذا العموم من الكتاب والسنة. ومن هذه المؤلفات كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة لابن تيمية رحمه الله، وهو مطبوع ضمن الفتاوى في المجلد 19. ومن المؤلفات في هذا الباب دعوى خصوصية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، عرض ونقد، للأستاذ صالح عبد الله الخراشي، وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود. ومن المؤلفات في هذا الباب أيضا عموم الرسالة المحمدية ودعوة القرآن الكريم أهل الكتاب إلى التوحيد للباحث دلال عبد الله السالم، وهي رسالة ماجستير في كلية البنات بالرياض. وأيضا من المؤلفات في هذا الباب قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع، أمر الثقلين الجن والإنس لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في جامع الرسائل لشيخ الإسلام بتحقيق عزيز شمس. هذه بعض المؤلفات في بيان عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ورد دعوى خصوصية رسالته صلى الله عليه وسلم للعرب. وقبل الكلام على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم يحسن أن نبين خصوصية رسالات الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء قبل نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس كافة، بل إلى العالمين وإلى الإنس والجن. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه، قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وهود عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. وصالح عليه السلام أرسل إلى ثمود خاصة، قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا. وشعيب عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. ولوط كذلك عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة، قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه. وموسى عليه السلام كليم الله فإنه أيضا مرسل إلى قومه خاصة، قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وعيسى عليه السلام كذلك أرسل إلى قومه خاصة، قال جل وعلا ورسولا إلى بني إسرائيل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكانت رسالته عامة للثقلين جميعا، والأدلة على ذلك متكاثرة من الكتاب والسنة. فمن الأدلة من الكتاب من القرآن الكريم وهي كثيرة، نستطيع أن نصنفها على التصنيف الآتي: أولا الآيات التي ورد فيها أنه مرسل إلى الناس، فلفظ الناس اسم جنس عام يشمل جميع الناس، ويدخل فيه من كان حاضرا في حياته صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ثانيا الآيات الوارد فيها لفظ العالمين، فكل آية ورد فيها أنه مرسل إلى العالمين فهي من أدلة العموم، كقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وقوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمراد بالعالمين الجن والإنس إذ هم المكلفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم. أيضا من أنواع الأدلة العموم في القرآن الكريم الآيات التي ورد فيها لفظة كافة وجميعا كما تقدم، ومن ذلك قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبالإضافة إلى أن لفظ الناس هو دليل مادة العموم، وكونه يؤكد بلفظ جميعا وكافة فهذا تأكيد لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. من أنواع الأدلة الآية التي ورد فيها لفظ ومن بلغ، وهي قوله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو لفظة من أو من في قوله تعالى ومن بلغ من صيغ العموم، فالآية نص في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي إلى كل من بلغه خبره صلوات الله وسلامه عليه ومن لم يبلغه. خمسة، أيضا من أنواع الأدلة الآيات التي ورد فيها خطابه صلى الله عليه وسلم للجن، فقوله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والآية نزلت في جن نصيبين، عندما سمعوا القرآن فآمن به من آمن منهم ثم ولوا إلى قومهم منذرين، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة. قال الإمام البيهقي رحمه الله فبان بقولهم يا قومنا أجيبوا داعي الله أنهم عرفوا أنه مبعوث إليهم وسمعوا دعوته إياهم، والذين لم يحضروه من جملتهم، فلذلك قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله فقالوا آمنا به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيه دلالة على أنه تعالى وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن، ولهذا قال أجيبوا داعي الله. وجن نصيبين ونصيبين هذه منطقة تقع في شمال سنجار، وهي قرية مشهورة بالجزيرة قريبة من الموصل في العراق. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن أنواع الأدلة على عموم رسالته في القرآن الكريم الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب، فقوله جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فكونه يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام فإن ذلك دليل على عموم رسالته، لأنه لو كان أحد يمكن أن يخرج من عموم رسالته لكان أولى الناس بذلك أهل الكتاب، ولكن نص الله جل وعلا على دعوتهم إلى الإيمان برسوله، وإنهم إن أسلموا فقد اهتدوا وإن لم يسلموا وتولوا فإن رسوله إنما عليه البلاغ. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وقوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والأدلة من السنة يعني كثيرة، الأدلة من السنة كثيرة أيضا، نكتفي منها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه في قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكونه مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أيضا من الأدلة من السنة مكاتباته صلى الله عليه وسلم ملوك الفرس والروم والحبشة ودعوتهم إلى الإسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتسييره صلى الله عليه وسلم الغزوات إلى بلاد النصارى كغزوة مؤتة وتبوك تطبيق عملي لشمول دعوته صلى الله عليه وسلم وعالمية رسالته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأدلة مع الكتاب والسنة الإجماع، فالإجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغيرهم. ينظر في هذا الجواب الصحيح الجزء الأول من صفحة 368 وما بعدها. ويتفرع عن هذا الرد على من قال بخصوصية رسالته صلى الله عليه وسلم، فقد استدل بعض من ذهب إلى هذا من اليهود والنصارى بقوله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه استدلالهم بها قالوا: إنها نص في أنه بعث إلى قوم خاصين فهو مبعوث إليهم خاصة دون غيرهم. وللرد عليهم يقال: إما أن يكون هذا الخطاب لجميع الناس فيكون المراد: إنا بعثنا إليكم أيها الناس رسولا من البشر وليس من الملائكة لأنكم لا تطيقون ذلك، فمن عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا. وإما أن يكون الخطاب للعرب، فغاية ما فيه أنه امتن عليهم بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، وليس فيه أنه ليس بمرسل إلى غيرهم، بل هو مرسل إلى الجن كما تقدم، وليس هو من جنسهم. فلا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم رسولا إلى غير العرب مع كونه من جنس العرب. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ووجه استدلالهم قالوا: قومه قريش، فالقرآن ذكر له ولقومه خاصة. ويجاب عن هذا بأن يقال: ليس فيه ما يمنع أن يكون ذكرا لقومه العرب ولسائر الناس. وأيضا قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. ومعنى ذكر أي شرف لك ولقومك، فهو كما أنه ذكر له ولقومه فهو كذلك ذكر للعالمين جميعا ولكل من اتبعه. ويجوز أن يكون المراد بقومه قريش، ويجوز أن يكون المراد بقومه كل من اتبعه. قال الإمام القرطبي: والصحيح أنه شرف لمن عمل به كان من قريش أو من غيرهم. ومن المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والكلام في ذلك على بيان معنى خاتم النبيين. فمادة ختم تأتي في اللغة لثلاثة معان: الأول الطبع، يقال ختمه يختمه ختما وختاما أي طبعه، والطبع هو التأثير في الطين ونحوه. والثاني أي المعنى الثاني تعطية الشيء والاستيثاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء. قال ابن سيدة: والختم على القلب ألا يفهم شيئا ولا يخرج منه شيء. ومنه قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، وقوله جل وعلا: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والمعنى الثالث للختم آخر الشيء ونهايته، ختم الشيء يختمه ختما بلغ آخره، وخاتم كل شيء وخاتمته عاقبته وآخره، ختامه مسك أي آخره، وختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره. وهذه المعاني كلها تتمشى مع دلالة قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهي تدل على أن النبوة قد ختمت وطبع عليها فلا تفتح، وأنها قد انتهت وسدت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه آخر الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة عليه وعليهم الصلاة والتسليم. الأدلة على ختم النبوة وهي أيضا متعددة، فمن القرآن الكريم آية الختم السابقة وهي نص صريح صحيح في الدلالة على ختم النبوة والرسالة به صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومن الأدلة أيضا الآيات الدالة ضمنا على ختم النبوة، ومن ذلك الآيات الدالة على كمال الدين كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أكمل جل وعلا الدين فلا يحتاج إلى رسول آخر يستدرك شيئا أو يزيد عليه شيئا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين وبعثه إلى الإنس والجن. ومن الأدلة الآيات المخبرة بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فقوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فعموم رسالته صلى الله عليه وسلم هو عموما زمنيا ومكانيا، يدل على كونها خاتمة الرسالات، لأن البشرية على هذا الحال لا تحتاج إلى دين جديد ما دام أن هذا الدين قد خاطبهم جميعا زمانا ومكانا منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وفي أي مكان في هذه المعمورة، فإنهم جميعا مخاطبون برسالته صلى الله عليه وسلم. والأدلة من السنة أيضا كثيرة، منها تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر استشفاع الناس يوم القيامة من الحساب بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام واعتذار الأنبياء عن ذلك حتى ينتهي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. ومن الأدلة تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده كما جاء في حديث أنس قال إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. الحديث خرجه أحمد والترمذي والحاكم. ومنها حديث أبي هريرة كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. ومن أنواع الأدلة ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال لختم النبوة به، من ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. ومن أنواع الأدلة تحذيره صلى الله عليه وسلم من المتنبئين بعده كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وحديث ثوبان رضي الله عنه إنه يكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي. ومن أنواع الأدلة إخباره صلى الله عليه وسلم بعدم وجود فاصل بينه وبين الساعة، من ذلك قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه المسبحة والوسطى. ومن ذلك أيضا تبشيره صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما في حديث المغيرة بن شعبة: لا يزال أناس من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله. وحديث معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. فدل ذلك على بقاء هذا الدين إلى قيام الساعة، فلو كان بعده نبي لكان أتباع ذلك النبي هم الطائفة الذين تكون هذه صفتهم. ومن أنواع الأدلة ذكره صلى الله عليه وسلم لعموم رسالته كما سبق في الآيات، وكذلك في الأحاديث مثل قولي: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ووجه الاستدلال أن عموم رسالته زمانا ومكانا يدل على أنه لا نبي بعده، فدلنا ذلك على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، عموم مكاني وعموم زماني، بحيث لا يخرج عنه مكان ولا زمان إلا كان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهله إلى قيام الساعة. ومن أنواع الأدلة دلالة أسمائه صلى الله عليه وسلم على أنه خاتم الرسل، من ذلك حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة. فقوله عن الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي أي أنه لم يعد بينه وبين الحشر الذي هو قيام الساعة نبي، وإلا لما كان الناس يحشرون على عقبه، وإنما يحشرون على عقب النبي الذي يجيء بعده لو كان. وقوله أن العاقب يدل على تأخير الشيء وإتيانه بعد غيره. قال ابن فارس: وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقب لأنه عاقب أن كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو العاقب بمعنى أنه آخر الأنبياء لا يعقبه نبي. ومن الأدلة الإجماع على ختم النبوة به. قال القاضي عياض: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عنه الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل إلى الناس كافة، وأجمعت الأمة على أن هذا الكلام على ظاهره. ونقل القرطبي عن ابن عطية عند تفسير آية الختم قوله: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاة بالقبول على العموم، ومقتضي نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقال البغدادي: أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام، وآخرهم عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى يريان أنه إذا ادعى النبوة أحد فإن من طلب منه علامة على ذلك كفر. قال أبو يوسف: إذا خرج متنبي وادعى النبوة فمن طلب منه الحجة يكفر، لأنه أنكر النص، وكذلك لو شك فيه. وإلى هنا ينتهي بنا المقام في هذا المبحث المتعلق بختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، ويكون بداية الدرس القادم في ذكر الشبهات حول ختم النبوة والرد عليها، ثم ما يتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.